تقول إذا مات الابن قبل أبي هل أولاد الابن توفى يرثون من جده بعد وفاته؟ إذا لم يكن من أولاد إذا لم يوجد أحد من أولاد الصلب لأجد لو يوجد أحد من أولاد الصلب الذكور فإنهم يرثون يرثون. وإن وجد ذكر أو ذكر وأنثى وهذا في الحقيقة له يعني ثلاث صور. الصورة الأولى أن يوجد ذكر فأكثر ذكر فأكثر من أعمامه ففي هذه الحالة يسقط من تحت الذكر. الصورة الثانية أن يوجد ذكر وأنثى ابن وبنت فكذلك لأنهم عصبة. الصورة الثالثة أن يوجد من الأولاد بنت أو فأكثر في هذه الحالة تأخذ نصيبها إن كانت واحدة النصف أو كانت اثنتين فلهم الثلثان والباقي يكون لأولاد الابن على حسب تصنيف سواء كان ذكورا أو ذكورا وإناثا. فإذا لم يكن أحد من الرسول كما تقدم موجود فإنهم يرثون. لكن إذا كان هناك أحد موجود أو كان أحد موجود من الرسول فإنهم في هذه الحالة لا يرث لهم. وفي هذه الحالة لهم حق في الوصية خاصة إذا كانوا محتاجين. فيحسن بالجد أن يوصي لأولاد ابنه لأولاد الذين لا يرثونه بالثلث فأقل هذا إذا كانوا محتاجين.